هي المباشر للعمل الاول، مباشر للعمل الاول. احنا لما كنا في رحلة من الرحلات كنا في امريكا، وبعدين قالوا التيمم في كل شيء، وهم بعضهم يأكل بالشمال، فقلتم بقى ده مسألة تكوينية، ما هيش مسألة يعني كده، بدليل ان في بعض ناس اجهزة، الاجهزة بتاعتها هنا بتختلف عشان ما تبقاش ميكانيكا. لو ميكانيكا كانت تفضل كلها زي ايه؟ زي بعضها، انما اصلها صانع. ويقول لك ما تنفعش الا كده، لا ونفعها بحاجة تانية برضه. لان ما دام اريد خلاص، لو ميكانيكا ما حدش يقدر ايه؟ ولذلك يقول لك العقل المتاع ما بيغلطش، لانه ما هي خيبته انه ما بيغلطش. خيبته انه ايه؟ ما بيغلطش. لانه حرف. انما العقل البشري بقى يقول لك لا دي دكنه. لا بلاش تقول دي. يعمل مش قادر قادر. انما كده قالت ما ينفعش الكلام ده. كنا جايبينها ليه اللهم صل. وبعدين قلت له طيب اطلب من هذا ان يقف. فطلب من السائل ان يقف. فلما وقف قلت له امره ان يتقدم جهتي. فلما امره ان يتقدم جهتي مد رجله اليمين. ده تفكير ده. ولذلك اللي عنده ولد متأبية عليه اليمين اياك ان يرغمه على انها اليمين، لان دي عملية بتتشذ في الخلق عشان تثبت قدرة الخالق. وخليه يبقى بايده اليسار، سيبها كده ووضب، انما تحاول تضربه وتعمل تفقده هنا وايه وهنا، لان دي لما جم وجدوا ان تكون السيطرة بيبقى في الايه في المخ. في المخ عملية مش بتاعتي. ودي معمولة الشذوذ في الكون معمول لايه؟ لحكمة عشان ما تفهمش ان الكون ناموس وسنن وكونية وانتهت. لا ده فوقها ايه؟ مكون اعلى. اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا